بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب صفة الحج ودخول مكة، وذكر أحاديث منها. قال: عن أبي الطفيل رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث فيه يتعلق بالحجر الأسود، فالحجر الأسود يقبل ويستلم باليد، وتقبل اليد التي استلمته، وإذا لم يصل إليه بيده ووصل إليه بشيء في يده فإنه يقبل الشيء الذي استلم به الحجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان طاف على بعير، الناس يعني غشوه فطاف على بعير، وكان يستلم الركن بمحجن، يعني كان راكب البعير وينزل المحجن ويدخل في الحجر ويمسحه، ثم يقبل المحجن الذي مسح به الحجر. فهذا يدلنا على أن الحجر يقبل، وإذا لم يقبل واستلم باليد أو بشيء آخر فإنه يقبل ما استلم به، فإنه يقبل ما استلم به. وإذا لم يحصل لا هذا ولا هذا يشير إليه ويكبر، إذا حدا يشير إليه ويكبر. هذه السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن الحجر عندما يستلم يقبل ما استلم به، سواء يد، سواء كانت يد أو محجن أو شيء أو عصا أو شيء آخر، لكن بشرط أن لا يكون في ذلك إذاء للناس. يعني الوصول إلى الحجر الأسود لا يشترط فيه أن لا يكون في إذاء، لأن تقبيل الحجر واستلام سنة، وإذاء الناس حرام، ولا يجوز ارتكاب الحرام للوصول إلى أمر مستحب، ولا يجوز فعل المحرم الذي هو إذاء الناس من أجل الوصول إلى شيء مستحب، بل إن تيسر له بدون إذاء لأحد قبل أو استلم، وإن لم يحصل بسبب الزحام فإنه عندما يحاذيه يشير ويكبر، يشير إليه ويكبر. هذه سنة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي هذا أيضا دليل على يعني الطواف راكبا للحاجة إلى ذلك، وكذلك فيه أن البعير أن روثه طاهر وبوله طاهر، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أدخل البعير المسجد طواف عليه، ومن المعلوم أن البعير يحصل منه الروث ويحصل منه البول، ولو كان روثه نجسا وبوله نجسا لما عرض المسجد لأن تقع فيه النجاسة، فدل هذا على طهارة بول البعير وعلى طهارة روثه. ومثل ذلك كل ما يؤكل لحمه، كل ما يؤكل لحمه فإن روثه وبوله طاهر. ومما يدل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حق العرانيين الذين جاءوا واستوقوا المدينة، أرسلهم إلى أبي الصدقة يشربون من أبوالها وألبانها، ولو كان البول نجسا، أبوال الإبل نجسة، ما أذن لهم بشربها، لأنه لا يشرب البول النجس ولا يتداوى بحرام، فدل ذلك على طهارة تلك الأبوال والأرواح. وهذا الذي معنا هو من أدلة ذلك، لأن يترتب على دخول البعير المسجد أن يبول ويحصل منه الروث، ولو كان نجسا معناه أنه يعرض المسجد للنجاسة، لكن ذلك يدل على طهارة يعني أبوالها وأروادها. ومثل ذلك كل ما كان مأكول اللحم مثل البقر والغنم والطيور والضباء والغزلان وغيرها، كل ما كان مأكول اللحم فروثه وبوله طاهر، وإنما الذي يعني نجس هو ما كان يعني محرم الأكل كالحمير والبغال يعني وغيرها، وأما ما كان مأكول اللحم ومن ذلك الخيل، الخيل مأكولة اللحم وفيكون بولها وروثها طاهر. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. ثم ذكر الاطباع، هذا الحديث للاطباع، والاطباع هو أن يجعل المحرم رداءه وسطه تحت إبطه الأيمن، ثم يلقي طرفه على الكتف الأيسر، فتكون يده اليمنى مكشوفة من الكتف إلى آخرها إلى الأصابع، مكشوفة من أولها إلى آخرها، لأنه وضع الرداء من تحت الإبط وألقي على الكتف الأيسر. فهذه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الاطباع، والاطباع لا يكون إلا في الطواف الأول الذي يأتي به الإنسان وهو محرم، سواء كان معتمرا في جميع أيام السنة أو يكون حاجا مفردا أو قارنا ويطوف طواف القدوم. فهو يشرع في الطواف الأول الذي يأتي به المحرم سواء كان معتمرا أو قارنا أو مفردا، إذا دخل مكة يبدأ بالطواف ويفعل الاطباع ويفعل الرمل أيضا الذي مر بنا في الحديث السابقة، وهو أنه يرمل ثلاث أشواط من الحجر إلى الحجر، يرمل يعني يمشي مشيا يعني سريعا مع مقاربة الخطى. أما الاطباع فإنه يكون في جميع الأشواط السبعة، من أول الشوط الأول إلى نهاية الشوط السابع. وإذا فرغ من الطواف يعني وقبل أن يصلي خلف المقام، بعدما يفرغ من الشوط السابع يعيد الرداء على كتفيه، وهذه الحالة التي هي وضع الرداء على الكتفين تفعل في جميع أحوال الإحرام من حين الإحرام إلى نهاية الإحرام، ولا يفعل الاطباع إلا عند الطواف الأول الذي يصل به إلى مكة، يعني طواف القدوم في حق القارن والمفرد وطواف العمرة في حق المعتمر. ولا تفعل هذه الهيئة في جميع الأحوال، سواء كان الإنسان في الطريق أو في عرفة في منى وفي مزدلفة، ما دام أنه محرم فإن الرداء على الكتفين يكون على الكتفين، ولا يستثنى من ذلك إلا الطواف الأول يفعل فيه هذا الاطباع، يفعل فيه هذا الاطباع. والرمل عرفنا في درس مضى أن الحكمة فيه أنه كان في الأصل من أجل إظهار الجلد والقوة أمام المشركين الذين قالوا إن الذين جاءوا من المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهنتهم الحمى حمى يثرب، فأمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرملوا ليظهروا لهم قوتهم وجلدهم. وهذا كما قلنا في الدرس الماضي يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم الحرب فدعة. وقد عرفنا أيضا أنه في عمرة القضاء أمرهم بأن يرملوا وأن يمشوا ما بين الركنين اليمانيين، لأن الكعبة تحجب الكفار الذين قالوا هذه المقالة، لأنهم من الجهة الشمالية من جهة الحجر، من جهة الحجر، فإذا صاروا بين الركنين وسترتهم الكعبة عن هؤلاء أمرهم النبي أن يمشوا، يعني إبقاء عليهم ورفقا بهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لكنه في حجة الوداع رمل من الحجر إلى الحجر. إذن هذه سنة تتعلق بالطواف الأول، سنتان يتعلقان بالطواف الأول، الرمل بثلاث الأشواط الأول والاطباع، والاطباع في الأشواط السبعة كلها. وقيل في وجه مشروعية الاطباع أنه كان أقوى، كان في الأصل أقوى لهم بأن يتحركوا وأن يعني يصير أنشط لهم، وبقي هذا الحكم كما بقي الرمل، وبقي هذا الحكم الذي هو الطباع كما بقي الرمل. وهذا فيه أنه صلى الله عليه وسلم طبع برداء أخضر، وهذا يدلنا على أن الإنسان يلبس ما شاء من الألبسة، إزارا ورداء يعني في جميع الألوان، لكنه لا يفعل شيء يختص بالنساء أو فيه تشبه بالنساء، وإن كان الأبيض هو الأولى، وإن كان اللون الأبيض هو الأولى، إلا أن تلك الأشياء الأخرى سائغة، مثل ما جاء في هذا الحديث أنه كان رداءه أخضر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه، متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس قال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. يعني الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية. وقد جاء الحديث عن أنس أنه سئل لما يعني خرجوا من منى إلى مزدلفة، سأله أو سئل رضي الله عنه: ماذا كنتم تعملون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في هذا المكان، يعني المكان الذي من منى إلى عرفة؟ قال: كان يلبي من الملبي أو يهل من المهل فلا ينكر عليه، ويكبر من المكبر ولا ينكر عليه، يكبر منا المكبر ولا ينكر عليه. دل هذا على أن ذكر الله عز وجل بالتكبير يعني أنه سائغ، ولكن الذي ورد فيه الحديث أنه في هذا المكان، أنه في هذا المكان الذي هو من منى إلى عرفة، وبعض أهل العلم يعممه يعني في جميع الأحوال، وهو لم يأتي عن الناس إلا عن في هذا الموضع. وقد قيل له أيضا ما كنت تقولون في هذا اليوم، يعني في هذا اليوم وهم ذاهبون إلى عرفة، فبين أنهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام يهل منهم المهل ويكبر المكبر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس ويتعلق بانصراف الضعفة من مزدلفة في آخر الليل. قال العلماء أنه يكون بعد نصف الليل، أن ذلك يكون بعد نصف الليل. وجاء في بعض الحديث عن أسماء أنها كان عند غيبوبة القمر، أسماء بنت أبي بكر أنه كان عند غيبوبة القمر يعني في آخر الليل. الأصل أن مزدلفة يبات بها، والرسول عليه الصلاة والسلام بات بها حتى أصبح وصلى بها الفجر في أول وقتها، ثم وقف يدعو حتى أسفر جدا، حتى أسفر جدا جعل يدعو صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعلى هذا فإن الأقوياء المفروض في حقهم سنة في حقهم أن يبقوا إلى آخر الليل كما فعل رسول الله عليه السلام، حتى يصلوا الفجر ويدعو بعد الفجر كما جاء فعل الرسول صلى الله عليه وسلم معه. ولكن هذا الحكم الذي هو البقاء والمبيت إلى آخر الليل وأنه يصلي الصبح بها ويدعو الله عز وجل بعد ذلك، يعني هذا هو الأصل، لكنه رخص لفئة من الناس وهم الضعفة، يعني كالمرضى وكالهرمين وكالصغار يعني وكذلك النساء، فإنهم ينصرفون آخر الليل رخص لهم. وهذا الترخيص يدل على أن المبيت بمزدلفة واجب، لأن لو كان هو واجب ما احتاج إلى ترخيص، يعني لو كان سنة من فعله فعله ومن لم يفعله لا شيء عليه، ما في حاجة إلى أن يرخص. لكن هذا الترخيص يدل على أن المبيت واجب وأنه رخص لهؤلاء الفئة من الناس. ومن كان مرافقا لهم أو هم بحاجة إليه من الأقوياء فإنه يصاحبهم ويمشي معهم، يصاحبهم ويمشي معهم. وعلى هذا فإن المبيت واجب، وأن يكون الأقوياء يبقون حتى يصلي الفجر ويدعون ويدعون بعد ذلك، وضعف لهم أن ينصرفوا آخر الليل، ولا يجوز أن يكون ذلك قبل نصف الليل، وإنما يكون من بعد النصف. هذا هو الذي يجوز فيه الخروج من مزدلفة أو الذهاب من مزدلفة يعني إلى منى. ابن عباس رضي الله عنه قال أنه أرسله بعثه في الثقل يعني في المتاع، يعني المتاع ومع الضعفة الذين يعني تقدموا من أهله صلى الله عليه وسلم أنه يكون معهم، وهو أيضا كما هو معلوم صغير لأنه في حجة وداع قارب الاحتلال كما جاء في الحديث عنه الذي سبق أن مر بنا أنه كان راكبا على أتان وقال إني إن كنت قد ناهزت الاحتلال، يعني قاربت الاحتلال، قاربت البلوغ، قاربت البلوغ. إذن النزول يعني جاءت بالسنة في حق أولئك الضعفة. ومن نزل يعني بعد نصف الليل فله أن يرمي الجمرة، وله أن يذهب إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة، وسواء ذهب إلى مكة أولا أو ذهب إلى منى أولا ورمى الجمرة، والأولى أن يبدأ برمي الجمرة. لكن إذا كان هناك أحد من الناس معه نساء ويخشى أن يحصل لهن الحيض وأراد أن يبادر إلى ذهابهن طواف الإفاضة أولا، فإنه لا بأس بذلك، لأن أعمال يوم النحر يجوز تقديم بعضها على بعض، يجوز تقديم على بعضها على بعض، فمن كان بحاجة إلى أن يبدأ الطواف في آخر الليل يفعل، وما كان ليس بحاجة فالأولى في حقه أن يرمي الجمرة يعني في الليل ويبقى في منى أو يذهب إلى مكة ويطوف. الحاصل أن الحجاج إذا نزلوا يعني عليهم الذي بحقهم أنهم يعني لهم أن يرموا الجمرة ولهم أن يطوفوا طواف الإفاضة. قال بعثني النبي، ابن عباس قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل أو في الضعفة من جمع بليل. من جمع يعني مزدلفة، جمع يعني اسم من أسماء مزدلفة، لأن الناس يجتمعون فيها بعد المجيء من عرفة، وكذلك يجمعون فيها بين المغرب والعشاء، يجمعون فيها بين المغرب والعشاء فيطلق عليها جمع. فهذا يدلنا على أن الضعفة مرخص لهم، وأما غيرهم فإنهم يبقون حتى يصل الفجر، ومن كان من الأقوياء مرافقا للضعفة أو معهم في سيارة فله أن يذهب معهم ويكون حكمه حكمهم وعمله عملهم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استأذنت سودة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، وكانت ثابتة يعني ثقيلة، فأذن لها. متفق عليه. وهذا الحديث عن عائشة في قصة سودة، وأنها استأذنت أن تتقدم قبله، تذهب وترمي الجمرة وتسبق الزحام الشديد الذي يكون عندها الانصراف من مزدلفة إلى منى، استأذنت أن تنزل وأن تتقدم مع الذين تقدموا من الضعفة، وكانت ثابتة أي أنها ثقيلة، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أن النساء وكذلك من كان هرما من الرجال ومن كان مريضا ومن كان من الصبيان فإن هؤلاء من الضعفة ويرخص لهم بالنزول بعد نصف الليل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا ترموا الجمرة إلا بعد ما تطلع الشمس، لأنهم نزلوا معه، نزلوا قبله، لأنه رخص لهم بالنزول إلى منها من مزدلفة في آخر الليل، قال لا ترموا الجمرة إلا بعد طلوع الشمس. وهذا الحديث فيه انقطاع كما قال المصنف بين الحسن العرني وابن عباس، ففي هذه العلة وفي هذا الانقطاع، ولو صح فإنه يكون محمولا على الاستحباب، وأن الأولى أن يكون الرمي بعد طلوع الشمس، لكن من رمى قبل الفجر فله ذلك، لأنه جاء عن بعض الصحابيات أنهن رمينا وأن ذلك كان قبل الفجر، وكما جاء في قصة أسماء. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكون هذا على علم منه وأنه أقرهم على ذلك. وقد جاء في الحديث عن أبي سعيد قال كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. ثم أيضا لما كان تقديمهم من أجل الرفق بهم وألا يحصل لهم ازدحام في الطريق، فأيضا الازدحام عند الجمرة قد يكون أشد من الطريق، قد يكون أشد من الطريق. فإذا كما رخص لهم للسلامة من الزحام للانصراف من مزدلفة إلى منى، فكذلك أيضا مثله الزحام عند الجمرة. وقد جاء بعض الصحابيات كما صح عن أسماء بنت أبي بكر أنها رمت يعني أنها رمت بليل، وأنها يعني حصل منها الرمي يعني في آخر الليل. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فافاضت. رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة قصة سودة، وهو أيضا يدل على أن من قدم أو تقدم يرمي قبل الفجر، لأن أم سلمة نعم سلمة رمت قبل الفجر ثم ذهبت وأفاضت، يعني رمت قبل الفجر ثم ذهبت إلى مكة لطواف الإفاضة. وكذلك أسماء بنت أبي بكر فإنه حصل لها ذلك، وكان ذلك في زمنه عليه الصلاة والسلام وفي حجته عليه الصلاة والسلام، فيعني لو كان يعني ذلك غير سائغ لمنع منه الرسول عليه الصلاة والسلام ولا بين له أن ذلك لا يجوز. وعن عروة بن مضرس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة. ثم ذكر هذا الحديث عن عروة بن مضرس رضي الله عنه، وذكر المصنف نهايتها التي فيها كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام كان مبنيا على سؤال من عروة بن مضرس، لأنه جاء متأخرا وذهب إلى عرفة وصار يتنقل يعني فيها، يعني ما قال تركت حبلا من الحبال إلا وقفت عليه، لأنه لا يعني لا يدري أين يكون الوقوف، هل هو في مكان معين، فكان يمشي ويتجول في عرفة وفي أرض عرفة، يعني يريد أن يدرك الوقوف الذي هو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني في صلاة الصبح وهو في مزدلفة قال جئت من جبل طي فأكللت راحلتي وما تركت حبلا من الحبال إلا وقفت عليه، قال لي من حج؟ قال من صلى معنا مثل ما حصل له، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة في ليل أو نهار، في ليل أو نهار فقد قضى حجه، قد تم حجه. مقصود تم حجه ليس معنى ذلك أن الحج انتهى وأنه أدى كل ما عليه في الحج، وإنما تم حجه الركن الذي يفوت الحج بهواته، لأن غيره من الأعمال لا تفوت مثل طواف الإفاضة ركن أركان الحج، السعي والصوم ركن أركان الحج، لكنها لا تفوت، يمكن يفعلها في آخر الشهر في محرم وفي صفر، ولو نسيها ومضى عليها مدة طويلة فإنه يمكن التدارك، لكن الوقوف هو الذي لا يتدارك. إذا طلع الفجر من ليلة العيد ليلة النحر انتهى الحج خلاص، الذي ما وصل إلى عرفة قبل هذا التاريخ أو قبل هذا الزمان فاته الحج، لأن زمنه يفوت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، يعني هو الركن الذي يفوت الحج بهواته، يفوت الحج بهواته لأن الزمن محدد من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر من ليلة العيد 24 ساعة، هذا هو وقت الوقوف. لكن الأولى أن يكون الوقوف بعد الزوال من يوم عرفة، لكن من وقف قبل الزوال وخرج من عرفة ولم يعد إليها لا يقال حجه باطل وأنه ليس له حج، بل حجه صحيح ولكنه عليه الفدية لأنه لم يستمر في الوقوف إلى الغروب، لم يستمر في الوقوف إلى الغروب فيجمع بين الليل والنهار. وقد استدل بعض الفقهاء بهذا الحديث على أن الرمي على أن الوقوف يصح ويجزي إذا حصل قبل الزوال، لقوله ساعة من ليل أو نهار، يعني وقف ساعة من ليل أو نهار، ومعلوم أن النهار الشرعي يبدأ بطلوع الفجر، يبدأ بطلوع الفجر، فمن وقف يعني قبل ذلك عليه أن يستمر حتى غروب الشمس، ولا يصلح أن يخرج قبل الغروب، ومن خرج قبل الغروب سواء كان خرج في الصباح أو خرج بعد الظهر ولم يعد إلى عرفة بعد الغروب في الليل فإن حجه صحيح، ولكن عليه الفدية التي هي شاة تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم. فإذن قوله تم حجه يعني حصل تمام الحج الذي به أدرك الحج، والذي هو الركن الذي يفوت، ولا لأن تمامه لا يكون إلا بعد أن يأتي بالأمور المشروعة في منى وفي طواف الإفاضة والسعي، وهما ركنان من أركان الحج. وقضى تفثه قيل أن مع ذلك أنه قضى يعني ما هو يعني مهم عليه، أو أنه قضى أو قارب قضى التفث الذي هو إزالة الأشياء التي كان الإنسان ممنوعا منها في حال الإحرام، وهذا إنما يكون يوم العيد حيث يرمي الإنسان الجمرة ويحلق رأسه ويقلم أظفاره ويتحلل. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق فبيض، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس، رواه البخاري. ثم ذكر الإفاضة من مزدلفة إلى منى. الإفاضة جاءت في الحج في أمور ثلاثة، الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة، من عرفة إلى مزدلفة، والإفاضة من مزدلفة إلى منى، والإفاضة من منى إلى مكة لطواف الإفاضة، لهذا سمي طواف الإفاضة. هذه إفاضات ثلاث، إفاضة من عرفة إلى مزدلفة، وإفاضة من مزدلفة إلى منى، وإفاضة من منى إلى مكة لطواف الإفاضة. هذا الحديث لمعنى يدل على الإفاضة الثانية التي هي من مزدلفة إلى منى، التي هي مزدلفة إلى منى. يقول عمر إن مشركين كانوا لا يفيضون إلا إذا طلعت الشمس، لا يفيضون إلا إذا طلعت الشمس، وكانوا ينتظرون وهم في مزدلفة وينظرون إلى جبل ثبير وهو جبل عالي يعني على منى من جبال منى، يعني إذا طلعت الشمس تطلع على رأسه وعلى قمته، يعني هم ينظرون إلى رأس الجبل متى تطلع الشمس، فإذا رأوا الشمس على رأسه وعلى قمته خلاص انطلقوا وأفاضوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم خالفه وخرج قبل أن تطلع الشمس، أفاض قبل أن تطلع الشمس مخالفة لها، وهذا يدل على أن المسلمين يعني يخالفون الكفار سواء كانوا يعني من عبدة الأوثان أو سواء كانوا من أهل الكتاب، فلا يتشبهون بهم ولا يماثلونهم، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم خالفهم.